وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا يعملون الصالحات

Thank you. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن كيف تفضلنا لا تجعل مع الله إلى آخر فتقود مذموما مغفورا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان Bye-bye. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين Oh! نذيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا ولا ولا تقتلوا النفس التي الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. Thank you. ولا تجعل مع الله إلهاً آخر فتلقى في جهنم تسجيلات ابن القيم الإسلامية وزرور بالمدينة النبوية هاتف 8 2 6 8 1 3 5 و 8 3 6 1 9 3 2